بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب المغني شرح مختصر الخرقي لأبي محمد الإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 12. قال: باب الحيض. الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل. فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضعة. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. وسمي حيضا من قولهم حاض السيل. قال عمارة بن عقيل: أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم. وقد علق الشرع على الحيض أحكاما، فمنها أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ رواه البخاري. وقالت حمنة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. ومنها أنه يسقط وجوب الصلاة دون الصيام، لما روي أن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. إنما قالت لها عائشة ذلك لأن الخوارج يرون على الحيض قضاء الصلاة. ومنها أنه يمنع قراءة القرآن، لقوله عليه السلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ومنها أنه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنه في معنى الجنابة. ومنها أنه يحرم الطلاق، لقول الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم برجعتها وإمساكها حتى تطهر. ومنها أنه يمنع صحة الطهارة لأن حدثها مقيم. ومنها أنه يوجب الغسل عند انقطاعه، لقوله عليه السلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وهو علم على البلوغ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة. وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم ما يتعلق به من الأحكام. قال أحمد رحمه الله: الحيض يدور على 3 أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة. وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها في موضعها إن شاء الله تعالى. المسألة 91. قال: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله. وقال خلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما. وقيل عنه: أكثره 17 يوما. وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره. وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء: الحيض يوم واحد. وقال سعيد بن جبير: أكثره 13 يوما. وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله 3 أيام وأكثره 10. لما روى واثلة بن الأسبع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. وقال أنس قرء المرأة 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا. وقال مالك بن أنس ليس لأقله حد، يجوز أن يكون ساعة، لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها. وقد وجد حيض معتاد يوما. قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أحمد حدثني يحيى بن آدم قال سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما. وقال ابن المنذر قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا، يرون أنه حيض تدع له الصلاة. وقال الشافعي رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه. وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحيضن أقل من 3 أيام. وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال تحيض امرأتي يومين. قال إسحاق وقالت امرأة من أهلنا معروفة لم أفطر منذ 20 سنة في شهر رمضان إلا يومين. وقولهن يجب الرجوع إليه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فلولا أن قولهن مقبول لما حرم عليهن الكتمان، وجرى ذلك مجرى قوله ولا تكتموا الشهادة، ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار، فلا يكون حيضا بحال. وحديث واثلة يرويه محمد بن أحمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن المنهال وهو مجهول، وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب وهو ضعيف، قال ابن عيينة وهو محدث لا أصل له. وقال أحمد في حديث أنس ليس هو شيئا، هذا من قبل الجلد بن أيوب. قيل إن محمد بن إسحاق رواه، قال ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار وضعفه جدا. قال وقال يزيد بن زريع ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب. وحديث الجلد قد روي عن علي رضي الله عنه ما يعارضه، فإنه قال ما زاد على 15 استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة. فصل. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. وقال إسحاق توقيت هؤلاء بال15 باطل. وقال أبو بكر أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا إن أكثره 15 يوما فأقل الطهر 15، وإن قلنا أكثره 17 فأقل الطهر 13. وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على 30 يوما يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأما إذا زاد شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها 17 وطهرها 15 وأكثر. وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة أقل الطهر 15. وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، وهذا بالرومية ومعناه جيد، وهذا لا يقوله إلا توقيفا. ولأنه قول صحابي انتشر ولم نعلم خلافه، رواه الإمام أحمد بإسناده، ولا يجيء إلا على قولنا أقله 13 وأقل الحيض يوم وليلة، وهذا في الطهر بين الحيضتين. وأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه، فإن ابن عباس قال

وبهذا قال الشافعي. وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي إنما تجلس المميزة من التمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثا بناء على الروايتين فيما تثبت به العادة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. أمرها بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة من غير اعتبار أمر آخر، ثم مده إلى حين إدباره، ولأن التمييز أمارة بمجرده فلم يحتج إلى ضم غيره إليه كالعادة. وعند القاضي إنما تجلس من التمييز ما وافق العادة، لأنه يعتبر التكرار، ومتى تكرر صار عادة. فصل. فإن لم يكن الأسود مختلفا، مثل أن ترى في كل شهر ثلاثة أسود ثم يصير أحمر ويعبر أكثر الحيض، فالأسود وحده حيض، ولو لم يعبر أكثر الحيض كان جميع الدم حيضا، لأنه دم أمكن أن يكون حيضا فكان حيضا. كما لو كان كله أحمر وإن كان مختلفا، مثل أن ترى في الشهر الأول خمسة أسود، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، أو في الأول خمسة، وفي الثاني ستة، وفي الثالث سبعة، أو في الأول خمسة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ستة، أو غير ذلك من الاختلاف. فعلى قولنا الأسود حيض في كل حال، وعلى قول القاضي الأسود حيض فيما وافق العادة فقط، وهو ثلاث في الأولى وخمس في الثانية وأربع في الثالثة، وما زاد عليه إن تكرر فهو حيض، وإن لم يتكرر فليس بحيض. وعلى قوله لا تجلس منه في الشهر الأول والثاني إلا اليقين الذي تجلسه من لا تمييز لها، فإن كانت مبتدأة لم تجلس إلا يوم وليلة، وهل تجلس الذي يتكرر في الشهر الثالث أو الرابع، ينبني على الروايتين فيما تثبت به العادة، ويكون حكمها حكم المبتدأة التي ترى دما لا يعبر أكثر الحيض، الأحمر ها هناك الطهر هناك، والأسود كالدم هناك. فإن كانت ناسية وكان الأسود في أثناء الشهر، وقلنا إنها تجلس من أول الشهر، جلست هاهنا من أول الشهر ما تجلسه الناسية وإن كان أحمر، ولا تنتقل إلى الأسود حتى يتكرر، فإذا تكرر انتقلت إليه وعلمنا أنه حيض، فتقضي ما صامته من الفرض فيه. فصل. فإن رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين وانقطع لدون أكثر الحيض، فالجميع حيض إذا تكرر، لأن الأحمر أشبه بالحيض من الطهر، وإن عبر أكثر الحيض وكاد الأسود بمفرده يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، والأحمر كله استحاضة، لأن الأحمر الأول أشبه بالأحمر الثاني الذي حكمنا بأنه استحاضة، وتلفق الأسود إلى الأسود فيكون حيضا، ولا فرق بين كون الأسود قليلا أو كثيرا إذا كان بانضمامه إلى بقية الأسود يبلغ أقل الحيض ولا يزيد على أكثره، ولا يكون بين طرفيهما زمن يزيد على أكثر الحيض، وكذلك لا فرق بين كون الأحمر قليلا أو كثيرا إذا كان زمنه يصلح أن يكون طهرا. فأما إن كان زمنه لا يصلح أن يكون طهرا، مثل الشيء اليسير أو ما دون اليوم على إحدى الروايتين، فإنه يلحق بالدمين الذي هو بينهما، لأنه لو كان الدم منقطعا لم يحكم بكونه طهرا، فإذا كان الدم جاريا كان أولى. فلو رأت يوما دما أسود ثم رأت الثانية دما أحمر ثم رأت الثالثة أسود ثم صار أحمر وعبر، لفقت الأسود إلى الأسود فصار حيضها يومين وباقي الدم استحاضة. وإن رأت نصف يوم أسود ثم صار أحمر ثم رأت الثانية كذلك ثم رأت الثالثة كله أسود ثم صار أحمر وعبر، فإن قلنا إن الطهر يكون أقل من يوم، لفقت الأسود إلى الأسود فكان حيضها يومين، وإن قلنا لا يكون أقل من يوم فحيضها الأيام الثلاثة الأول والباقي استحاضة. وإن رأت نصف يوم أسود ثم صار أحمر وعبر إلى العاشر ثم رأته كله أسود ثم صار أحمر وعبر، فالأسود حيض كله ونصف اليوم الأول. ولو رأت بين الأسود وبين الأحمر نقاء يوما أو أكثر لم يتغير الحكم الذي ذكرناه، لأن الأحمر محكوم بأنه استحاضة مع اتصاله بالأسود، فمع انفصاله عنه أولى. فصل. إذا رأت في شهر خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل، وفي الثاني كذلك، ثم صار الثالث كله أحمر، ثم رأت في الرابع مثل الأول، ثم رأت في الخامس خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل، فحيضها الأسود من الأول والثاني والرابع، وأما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما، لأن حكم الأسود في الخامس سقط لعبوره، فإن قلنا العادة تثبت بمرتين جلست ذلك من الأشهر الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس، وإن قلنا لا تثبت إلا بثلاثة جلست ذلك من الخامس لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر، وقيل لا تثبت لها عادة وتجلس ما تجلسه من الخامس من الدم الأسود لأنه أشبه بدم الحيض. فصل: إذا رأت في كل شهر 15 يوما دما أسود و15 أحمر فالأسود كله حيض لأنه يصلح أن يكون حيضا، وقد رأت فيه أمارة الحيض فيثبت كونه حيضا. المسألة 93: قال: فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها. هذا القسم الثاني، وهي من لها عادة ولا تمييز لها، لكون دمها غير منفصل أي على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض على ما ذكرناه في المميزة. وكذلك إن كان منفصلا إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذه لا تمييز لها. فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلي. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا اعتبار بالعادة، إنما الاعتبار بالتمييز. فإن لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام إن لم تجاوز 15 يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. واحتج بحديث فاطمة الذي ذكرناه. ولنا حديث أم سلمة، وقد روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وفي لفظ قال: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وروت أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. وروى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. أخرجه أبو داود والترمذي. ولا حجة له في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز لها. فصل: ولا يختلف المذهب في أن العادة لا تثبت بمرة، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة، وقال بعضهم تثبت بمرتين لأن المرأة التي استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة، ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه. ولنا أن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة. والحديث حجة لنا لأنه قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يحصل ذلك بمرة، ولا يقال لمن فعل شيئا مرة كان يفعل. وفي الحديث الآخر: تدع الصلاة أيام أقرائها، والأقراء جمع وأقله ثلاثة. وسائر الأحاديث الدالة على العادة تدل على هذا، ولا نفهم من اسم العادة فعل مرة بحال. واختلفت الرواية هل تثبت بمرتين أو ثلاث، فعنه أنها تثبت بمرتين لأنها مأخوذة من المعاودة وقد عاودتها في المرة الثانية، وعنه لا تثبت إلا بثلاث لظاهر الأحاديث. ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر وأقله ثلاثة، ولأن أكثر ما يعتبر له التكرار اعتبر ثلاثا كأيام الخيار في المصرعة. فصل: وتثبت العادة بالتمييز، فإذا رأى الدم الأسود 5 أيام في 3 أشهر أو شهرين على الرواية الأخرى ثم صار أحمر واتصل ثم سار في سائر الأشهر دما مبهما كانت عادتها زمن الدم الأسود. فصل: والعادة على ضربين، متفقة ومختلفة. فالمتفقة أن تكون أياما متساوية كأربعة في كل شهر، فإذا استحيضت جلست الأربعة فقط. وأما المختلفة فإن كانت على ترتيب، مثل إن كانت ترى في شهر 3 وفي الثاني 4 وفي الثالث 5 ثم تعود إلى 3 ثم إلى 4 على ما كانت، فهذه إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته وعملت عليه، ثم على الذي بعده ثم على الذي بعده ثم على العادة. وإن نسيت نوبته حيضناها اليقين وهو 3 أيام ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. وإن أيقنت أنه غير الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث جلست 4 لأنها اليقين، ثم تجلس من الشهرين الآخرين 3 ثم تجلس في الرابع أربعة ثم تعود إلى ثلاثة كذلك أبدا، ويجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأن ما زاد على اليقين مشكوك فيه فلا نجب عليها الغسل بالشك. ويحتمل وجوب الغسل عليها أيضا عند مضي أكثر عادتها، لأن يقين الحيض ثابت وحصول الطهارة بالغسل مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك، ولأن هذه متيقنة وجوب الغسل عليها في أحد الأيام الثلاثة في اليوم الخامس وقد اشتبه عليها. وصحة صلاتها تقف على الغسل، فيجب عليها لتخرج على العهدة بيقين، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، وهذا الوجه أصح لما ذكرنا. وتفارق الناسية فإنها لا تعلم لها حيضا زائدا على ما جلسته، وهذه تتيقن لها حيضا زائدا على ما جلسته، تقف صحة صلاتها على غسلها منه فوجب ذلك. فعلى هذا يلزمها غسل ثان عقيب اليوم الخامس في كل شهر. وإن جلست في رمضان ثلاثة أيام قضت خمسة أيام، لأن الصوم كان في ذمتها، ولا نعلم أن اليومين اللذين صامتهما أسقط الفرض من ذمتها فيبقى على الأصل. ويحتمل أن يلزمها في كل شهر ثلاثة أغسال، غسل عقيب اليوم الثالث وغسل عقيب الرابع وغسل عقيب الخامس، لأن عليها عقيب الرابع غسلا في أحد الأشهر، وكل شهر يحتمل أن يكون هو الشهر الذي يجب الغسل فيه بعد الرابع فيلزمها ذلك كما قلنا في الخامس. وإن كان الاختلاف على غير ترتيب، مثل أن تحيض من شهر ثلاثة ومن الثاني خمسة ومن الثالث أربعة وأشباه ذلك، فإن كان هذا يمكن ضبطه ويعتادها على وجه لا يختلف فالحكم فيه كالذي قبله. وإن كان غير مضبوط جلست الأقل من كل شهر وهي الثلاثة إن لم يكن لها أقل منها واغتسلت عقيبه. وذكر ابن عقيل في هذا الفصل أن قياس المذهب أن فيه رواية ثانية، وهي إجلاسها أكثر عادتها في كل شهر كالناسية للعدد تجلس أكثر الحيض، وهذا لا يصح إذ فيه أمرها بترك الصلاة وإسقاطها عنها مع يقين وجوبها عليها. فإننا متى أمرناها بترك الصلاة خمسة أيام في كل شهر ونحن نعلم وجوبها عليها في يومين منها في شهر وفي يوم في شهر آخر، فقد أمرناها بترك الصلاة الواجبة يقينا، فلا يحل ذلك ولا تسقط الصلاة الواجبة بالاشتباه، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وفارق الناسية فإننا لا نعلم عليها صلاة واجبة يقينا، والأصل بقاء الحيض وسقوط الصلاة فتبقى عليه. فصل. ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها. وشهر المرأة عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما، تحيض يوما وتطهر 13، وإن قلنا أقل الطهر 15 يوما فأقصر ما يكون الشهر 16 يوما، وأكثره لا حد له لكون أكثر الطهر لا حد له. والغالب أنه الشهر المعروف بين الناس، فإذا عرفت أن شهرها 30 يوما وأن حيضها منه 5 أيام وطهرها 25 وعرفت أوله فهي معتادة، وإن عرفت أيام حيضها وأيام طهرها فقد عرفت شهرها، وإن عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها فليست معتادة، لكنها فتى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فحيضناها من كل شهر حيضة، كما رددناها في عدد أيام الحيض إلى 6 أو إلى 7 لكونه الغالب. فصل. القسم الثالث من أقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز، وهي من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر. فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهما، وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا ففيه روايتان، إحداهما يقدم التمييز فيعمل به وتدع العادة، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله فكانت ممن تميز تركت الصلاة في إقباله ولم يفرق بين معتادة وغيرها، واشترط في ردها إلى العادة أن لا يكون دمها منفصلا، وهو ظاهر مذهب الشافعي، لأن صفة الدم أمارة قائمة به والعادة زمان منقض، ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني. وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة، وهو قول أكثر الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها. وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر ردها إلى التمييز فتعارضت روايتاه، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض فيجب العمل بها، على أن حديث فاطمة قضية في عين وحكاية حال يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها، أو علم ذلك من غيرها، أو قرينة حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة فيكون أولى، ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض باطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى. فصل. ومن كان حيضها 5 أيام من أول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى 3 أيام دما أسود في أول كل شهر، فمن قدم العادة قال تجلس 5 في كل شهر كما كانت تجلس قبل الاستحاضة، ومن قدم التمييز جعل حيضها 3 التي ترى الدم الأسود فيها، إلا أنها لا تترك الصلاة في الشهر الأول فيما زاد على 3، لأن لا نعلم أنها مستحاضة إلا بتجاوز الدم أكثر الحيض، ولا نعلم ذلك في الشهر الأول، فإذا عبر الدم أكثر الحيض في الشهر الأول علمنا أنه استحاضة، فلا تجلس في الثاني ما زاد على الدم الأسود. فإن رأت في كل شهر 10 دما أسود ثم صار أحمر واتصل، فمن قال إنها لا تلتفت إلى ما زاد على العادة حتى تتكاثر لم يحيضها في الشهرين الأولين أو 3 إلا 5 قدر عادتها. ومن قال إنها إذا زادت على العادة جلسته بأول مرة أجلسها في الشهر الأول 15 يوما ثم تغتسل وتصلي، وفي الثاني تجلس أيام العادة وهي 5 الأولى من الشهر عند من يقدم العادة على التمييز، ومن قدم التمييز ولم يعتبر فيه التكرار أجلسها 10 كلها، فإذا تكرر 3 أشهر على هذا الوصف فقال القاضي تجلس 10 في الشهر الرابع على الروايتين جميعا، لأن الزيادة على العادة تثبت بتكرر الأسود، ويحتمل أن لا تجلس زيادة على عادتها على قول من يقدم العادة على التمييز، لأن لو جعلنا الزائد على العادة من التمييز حيضا بتكرره لجعلنا الناقص عنها استحاضة بتكرره، فكانت لا تجلس فيما إذا رأت 3 أسود ثم صار أحمر أكثر من 3، والأمر بخلاف ذلك. فصل. فإن كان حيضها 5 من أول شهرها فاستحيضت فصارت ترى 5 أسود ثم يصير أحمر ويتصل، فالأسود حيض بلا خلاف لموافقته زمن العادة والتمييز، وإن رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود وعبر سقط حكم الأسود لعبوره أكثر الحيض، وكان حيضها الأحمر لموافقته زمن العادة، وإن رأت مكان العادة أحمر ثم 5 أسود ثم صار أحمر واتصل، فمن قدم العادة حيضها أيام العادة، وإذا تكرر الأسود فقال القاضي يصير حيضا، وأما من يقدم التمييز فإنه يجعل الأسود وحده حيضا. المسألة 94. قال فإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد 6 أو 7 في كل شهر. هذه من القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي من لا عادة لها ولا تمييز، وهذا القسم نوعان، أحدهما الناسية ولها 3 أحوال، أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة، والثانية أن تنسى عددها وتذكر وقتها، والثالثة أن تذكر عددها وتنسى وقتها. فالناسية لهما هي التي ذكر الخراقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 يكون ذلك حيضها ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف. وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب. وقال الشافعي في الناسية لهما لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. وله قول آخر أنها تجلس اليقين. وقال بعض أصحابه الأول أصح، لأن هذه لها أيام معروفة ولا يمكن ردها إلى غيرها، فجميع زمانها مشكوك فيه. وقد روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. ولنا ما روت حملة من تجحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة،

لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لا نقص طهرها عن أقل الطهر ولا سبيل إليه. وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحري والاجتهاد؟ فيه وجهان، أحدهما تجلسه من أول كل شهر إذا كان يحتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم في بقيته. ولأن المبتدأة تجلس من أول الشهر مع أنه لا عادة لها فكذلك الناسية، ولأن دم الحيض دم جبلة والاستحاضة عارضة، فإذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض. والوجه الثاني أنها تجلس أيامها من الشهر بالتحري والاجتهاد، وهذا قول أبي بكر وابن أبي موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى اجتهادها في القدر بقوله 6 أو 7، فكذلك في الزمان. ولأن للتحري مدخلا في الحيض بدليل أن المميزة ترجع إلى صفة الدم، فكذلك في زمنه، فإن تساوى عندها الزمان كله ولم يغلب على ظنها شيء تعين إجلاسها من أول الشهر لعدم الدليل فيما سواه. القسم الثاني الناسية لعددها دون وقتها، كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر ولا تعلم عدده، فهي في قدر ما تجلسه كالمتحيرة، تجلس 6 أو 7 في أصح الروايتين، إلا أنها تجلسها من العشر دون غيرها. وهل تجلسها من أول العشر أو بالتحري؟ على وجهين، وإن قالت أعلم أنني كنت أول الشهر حائضا ولا أعلم آخره، أو أنني كنت آخر الشهر حائضا ولا أعلم أوله، أو لا أعلم هل كان ذلك أول حيضي أو آخره، حيضناها اليوم الذي علمته وأتمت بقية حيضها مما بعده في الصورة الأولى ومما قبله في الثانية وبالتحري في الثالثة، أو مما يلي أول الشهر، على اختلاف الوجهين. القسم الثالث الناسية لوقتها دون عددها، وهذه تتنوع نوعين، أحدهما أن لا تعلم لها وقتا أصلا، مثل أن تعلم أن حيضها 5 أيام، فإنها تجلس 5 أيام من كل شهر، إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين. والثاني أن تعلم لها وقتا، مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول من كل شهر، فإنها تجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره، ثم لا يخلو عدد أيامها إما أن يكون زائدا على نصف ذلك الوقت أو لا يزيد، فإن كان زائدا على نصفه، مثل أن تعلم أن حيضها 6 أيام من العشر الأول من كل شهر، أضعفنا الزائد فجعلناه حيضا بيقين، وتجلس بقية أيامها بالتحري في أحد الوجهين وفي الآخر من أول العشر، ففي هذه المسألة الزائد يوم وهو السادس فنضعفه، ويكون الخامس والسادس حيضا بيقين، لأننا متى عددنا لها 6 أيام من أي موضع كان من العشر دخل فيه الخامس والسادس يبقى لها 4 أيام، فإن أجلسناها من الأول كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس، منها يومان حيض بيقين والأربعة حيض مشكوك فيه، والأربعة الباقية طهر مشكوك فيه. وإن أجلسناها بالتحري فأداها اجتهادها إلى أنها من أول الشهر فهي كالتي ذكرنا، وإن جلست الأربعة من آخر الشهر كانت حيضا مشكوكا فيه، والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه. وإن قالت حيضي 7 أيام من العشر الأول فقد زادت يومين على نصف الوقت فنضعفهما، فيصير لها 4 أيام حيضا بيقين، وهي من أول الرابع إلى آخر السابع، ويبقى لها 3 أيام تجلسها من أول العشر الأول أو بالتحري، فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه، ويبقى لها 3 طهرا مشكوكا فيه، وسائر الشهر طهر. وحكم الحيض المشكوك فيه حكم الحيض المتيقن في ترك العبادات، وإن كان حيضها نصف الوقت فما دون فليس لها حيض بيقين، لأنها متى كانت تحيض 5 أيام احتمل أن تكون 5 الأولى وأن تكون الثانية وأن تكون بعضها من الأولى وباقيها من الثانية، فتجلس 5 بالتحري أو من أول العشر على اختلاف الوجهين. فصل. ولا يعتبر التكرار في الناسية لأنها عرفت استحاضتها في الشهر الأول فلا معنى للتكرار. فصل. وإذا ذكرت الناسية عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت إلى عادتها، لأن تركها لعارض النسيان فإذا زال العارض عادت إلى الأصل، وإن تبين أنها كانت تركت الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها، ويلزمها قضاء ما صامته من الفرض في عادتها. فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر العشر الأول فجلست السبعة التي قبلها مدة ثم ذكرت، لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام المفروض في السبعة، وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة لأنها صامته في زمن حيضها. المسألة الخامسة والتسعون. قال: والمبتدأ بها الدم تحت ط، فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض. هذا نوع الثاني من القسم الرابع، وهي من لا عادة لها ولا تمييز، وهي التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله. والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إذا رأت الدم، وهي ممن يمكن أن تحيض، وهي التي لها تسع سنين فصاعدا فتترك الصوم والصلاة، فإن زاد الدم على يوم وليلة اغتسلت عقيب اليوم والليلة وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم. فإن قطع الدم لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه، وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادة، وعلمنا أنها كانت حيضة، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض لأن تبينا أنها صامته في زمن الحيض. قال القاضي: المذهب عندي في هذا رواية واحدة. قال: وأصحابنا يجعلون في قدر ما تجلسه المبتدأة في الشهر الأول أربع روايات، إحداهن أنها تجلس أقل الحيض، والثانية غالبة، والثالثة أكثر، والرابعة عادة نسائها. قال: وليس هاهنا موضع الروايات، وإنما موضع ذلك إذا اتصل الدم وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع. وقد نقل عن أحمد ما يدل على صحة قول الأصحاب، فروى صالح قال: قال أبي: أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام، وهو أكثر ما تجلسه النساء على حديث حمنة. فظاهر هذا أنها تجلس ذلك في أول حيضها، وقوله أكثر ما تجلسه النساء يعني أن الغالب من النساء هكذا يحضن. وروى حرب عنه قال: سألت أبا عبد الله، قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم يوما تجلس؟ قال: إن كان مثلها من النساء من يحيض، فإن شاءت جلست ستا أو سبعا حتى يتبين لها حيض ووقت، وإن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى تتبين وقتها. وقال في موضع آخر: قالوا هذا وقالوا هذا، فأيهما أخذت فهو جائز. وروى الخلال بإسناده عن عطاء: في البكر تستحاض ولا تعلم لها قرأ، قال: لتنظر قرأ أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام وتغتسل وتصلي. قال حنبل: قال أبو عبد الله: هذا حسن، واستحسنه جدا. وهذا يدل على أنه أخذ به، وهذا قول عطاء والثوري والأوزاعي. وروي عن أحمد أنها تجلس أكثر الحيض، إلا أن المشهور في الرواية عنه مثل ما ذكر الخلقي. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها إلى أكثر الحيض، فإن قطع لأكثره فما دون فالجميع حيض، لأن حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة، فكذلك أثناؤه. ولأننا حكمنا بكونه حيضا فلا ننقض ما حكمنا به بالتجويز كما في المعتادة. ولأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لمرض عارض وعرق انقطع، والأصل فيها الصحة والسلامة، وأن دمها دم الجبلة دون العلة. ولنا أن في إجلاسها أكثر من أقل الحيض حكما ببراءة ذمتها من عبادة واجبة عليها، فلم يحكم به أول مرة كالمعتدة لا يحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضة، ولا يلزم اليوم والليلة لأنها اليقين، فلو لم نجلسها ذلك أدى إلى أن لا نجلسها أصلا. ولأنها ممن لا عادة لها ولا تمييز فلم تجلس أكثر الحيض كالناسية. فصل. والمنصوص في المبتدأة اعتبار التكرار ثلاثة، فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث، وقد نص في المعتادة ترى الدم زيادة على عادتها على جلوسها الزائد بمرتين في إحدى الروايتين عنه، فكذا هاهنا وقد مضى توجيههما. وعلى الروايات كلها إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون، وكان في الأشهر الثلاثة على قدر واحد انتقلت إليه وعملت عليه، وصار ذلك عادة لها وعادت ما صامته من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. فصل. وإن انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفا، ففي شهر انقطع على سبع، وفي شهر على ست، وفي شهر على خمس، نظرت إلى أقل من ذلك، نظرت إلى أقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضا، وما زاد عليه لا يكون حيضا حتى يأتي عليه التكرار، نص عليه. وإن جاء في الشهر الرابع ستا أو أكثر صارت الستة حيضا لتكرارها ثلاثا، وكذلك الحكم في السابع إذا تكرر ثلاثا. ومن قال بإجلاسها ستا أو سبعا فإنها تجلس ذلك من غير تكرار، ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر. ولذلك من أجلسها عادة نسائها فإنه يجلسها ما وافق عادتهن من غير تكرار. فصل. ومتى أجلسناها يوما وليلة أو ستا أو سبعا أو عادة نسائها فرأت الدم أكثر من ذلك لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع أو يتجاوز أكثر الحيض، لأنه يحتمل أن يكون حيضا احتمالا ظاهرا، وإنما أمرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطا لبراءة ذمتها، فيجب ترك وطئها احتياطا أيضا. وإن انقطع الدم واغتسلت حل وطئها. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما لا يكره لأنها رأت النقاء الخالص أشبه غير المبتدأ، والثانية يكره لأننا لا نأمن معاودة الدم فكره وطئها كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من 40 يوما، فإن عاودها الدم في زمن العادة لم يطأها، نص عليه، لأنه زمن صادف زمن الحيض فلم يجز الوطء فيه كما لو لم ينقطع. وعنه لا بأس بوطئها. قال الخلال الأحوط في قوله على ما اتفقوا عليه دون الأنفس الثلاثة أنه لا يطأها. المسألة 93. قال فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحيضن. قوله استمر بها الدم يعني زاد على أكثر الحيض، وقوله لم يتميز يعني لم يكن دمها منفصلا على الوجه الذي ذكرناه، فهذه حكمها أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة. وقد ذكر الخرقي علته وهي أن الغالب من النساء هكذا يحيضن، والظاهر أن حيض هذه كحيض غالب النساء فيجب ردها إليه كردها في الوقت إلى حيضة في كل شهر، وهذا أحد قولي الشافعي. وعلى أحمد أنها تجلس يوما وليلة من كل شهر، وهذا القول الثاني للشافعي لأن ذلك اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا تزول عن اليقين بالشك. وعنه رواية ثالثة أنها تجلس أكثر الحيض وهو مذهب أبي حنيفة لأنه زمان الحيض، فإذا رأت الدم فيه جلسته كالمعتادة. وعنه أنها تجلس عادة نسائها وهو قول عطاء والثوري والأوزاعي، لأن الغالب أنها تشبههن في عادتهن والأول أولى لحديث حمنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ست أو سبع ولم يردها إلى اليقين ولا إلى عادة نسائها ولا إلى أكثر الحيض، ولأن هذه ترد إلى غالب عادات النساء في وقتها لكونها تجلس في كل شهر مرة، فكذلك في عدد أيامها، وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ولعادة نسائها. فصل. وهل ترد إلى ذلك إذا استمر بها الدم في الشهر الرابع أو الثاني؟ المنصوص أنها لا ترد إلى ست أو سبع إلا في الشهر الرابع، لأن لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة، فأولى أن نفعل ذلك إذا كانت مستحاضة، قال القاضي، ويحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار، لأننا قد علمنا استحاضتها فلا معنى للتكرار في حقها. فصل. وإن كانت التي استمر بها الدم مميزة على ما ذكرناه فيما مضى جلسته بالتمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة وتجلس في الثلاثة اليقين يوما وليلة، إلا أن نقول العادة تثبت بمرتين فإنها تعود إلى التمييز في الشهر الثالث ويعمل به. وقال ابن عقيل وعن أحمد أنها ترد إلى التمييز في الشهر الثاني ولا يعتبر التكرار، فإنه قال إذا بدأ بها الحيض ولم ينقطع عنها الدم ولم تعرف أيامها قعدت إقبال الدم إذا أقبل سواده وغلظه وريحه، فإذا أدبر وصفى وذهب ريحه صلت وصامت، وذلك لأنها مستحاضة مميزة فترد إلى تمييزها كما في الشهر الرابع. ولا يعتبر التكرار في التمييز بعد أن تعلم كونها مستحاضة على ما نصرناه. وقال القاضي لا تجلس منه إلا ما تكرر، فعلى هذا إذا رأت في كل شهر خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل جلست زمان الأسود فكان حيضها والباقي استحاضة. وهل تجلس زمان الأسود في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع؟ يخرج ذلك على الروايات الثلاث. ولو رأت عشرة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل فالحكم فيها كالتي قبلها، فإن اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس لها تمييز ونحيضها من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض. ولو رأت أقل من يوم دما أسود فلا تمييز لها لأن الأسود لا يصلح أن يكون حيضا لقلته عن أقل الحيض. وإن رأت في الشهر الأول أحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع خمسة أسود ثم أحمر واتصل وفي الخامس كله أحمر فإنها تجلس في الأشهر الثلاثة اليقين، وفي الرابع أيام الدم الأسود، وفي الخامس تجلس خمسة أيضا لأنها قد صارت معتادة. وقال القاضي لا تجلس من الرابع إلا اليقين، إلا أن نقول بثبوت العادة بمرتين، وهذا فيه نظر، فإن أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز، ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات فكذا ها هنا. ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة، ومن قال إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله. ولو رأت في شهر خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل وفي الثاني كذلك وفي الثالث كله أحمر والرابع رأت خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثلاثة، والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى ستة أيام أو سبعة في أشهر الروايات، إلا أن نقول العادة تثبت بمرتين فتجلس من الثالث والرابع خمسة خمسة. وقال القاضي لا تجلس في الأشهر الأربعة إلا اليقين، وهذا بعيد لما ذكرناه. ولو كانت رأت في الرابع خمسة أسود والباقي كله أحمر صار عادة بذلك. المسألة السابعة والتسعون. قال والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به، نص عليه أحمد، وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق. وقال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود، لأن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، رواه أبو داود. وقال بعد الطهر، ولنا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا تناول الصفرة والكدرة. وروى الأثرم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدراجات فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به. وقد قالت عائشة ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا مع قولها المتقدم الذي ذكرناه. فصل. وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم يلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. وقد روى النجاد بإسناده عن محمد بن إسحاق عن فاطمة عن أسماء قالت كنا في حجرها مع بنات بنتها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول اعتزلنا الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا. والأول أولى لما ذكرنا، وقول عائشة وأم عطية أولى من قول أسماء. وقال القاضي معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار، وقول أسماء فيما إذا تكرر فجمع بين الأخبار، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.